بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هناخد عنوان فيها ممكن نعمله على حلقتين بس مرة مثلا الأسبوع ده ومرة يعني يبقى الحد الجاي بحيث ان احنا عندنا لسه حلقات التربية عايزين نكمل فيها في البداية برضو بحب انبه علشان لما بنيجي نبه في الاخر الناس ما بتلحقش ادي احنا بننبه في الاول ان الرقم بتاع الحلقة بتاعتنا هتلاقوه موجود ده الرقم اتغير وموجود عندكم على الشاشة هيظهر كمان شوية والمفروض ان الرقم ده اللي بتوصلوا لنا او بتتواصلوا معانا عليه بتبعتوا المشاكل او بتقولوا عايز اكلم الدكتورة بيقوم فريق الاعداد هو اللي بيتصل بيكوا تمام كده ده رقم التواصل عن طريق الواتس بصوا يا جماعه الموضوع بتاع النهارده يعني الواحد صراحه يعني كان بياخد فتره كده من الزمن يتحرج انه يتكلم في الامور ديت وخصوصا لو هي مثلا تمس مثلا كبيره من الكبائر حد من الحدود لكن لانتشار المشكله والمشاكل اللي بتيجي بعديها ولو استغفر الله لو حصل وهقول لكم توابع النتائج السلبيه اللي ممكن تحصل عليها بعد المشكله دي طبعا بيضطرنا ان احنا لازم نقول انكار المشكله اسمعوا انكار المشكلة ما بيساعدش على حلها او ان انا مثلا اقول لا اصلا مش موجودة او الامر لا ما ينفعش ان انا نتكلم في الحق او الامر لا شديد ما ينفع لا لا لا لا انكار ذات نفسه ما يساعدنيش على الحل لكن اللي يساعدني على الحل يا جماعة ان انا اقر ان في مشكلة حقيقية خاصة مثلا بضوابط معينة وان لو تم انتهاك الضوابط ديت بتحصل بقى الكارثة الكبيرة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة انا هتكلم النهاردة عن فترة الخطوبة وضوابطها لو تفتكروا قبل كده احنا عملنا 3 حلقات على 40 سؤال اللي بتتقال في فترة الخطوبة وقلنا وقسمناهم المفروض اعمل ايه واسأل ايه واقول ايه لكن النهاردة انا ما بتكلمش عليك النهاردة انا هقول لكم المشكلة اللي جت وتستحلفني بالله مرة واتنين طبعا انا بجاوب خاص لو هي حاجة كده لكن لما الاقيها مثلا الموضوع تعدى اكتر من 150 حاجة او 100 حاجة يعني 148 149 في نفس الاطار ده ولو توابع يعني اللي انا المشكلة انا اقولها لكم النهاردة دي اقل درجة من درجات المشكلة اقل درجة اعلى درجة هقولها لكم وهنقول طبعا ازاي نتصرف احنا يهمنا ان احنا ما نوصف المشكلة خلاص حطينا ايدينا على المشكلة هي خلاص طب بعدين اعمل ايه هو ده لكن اقعد بقى وصل اللي حصل وصل الاخطاء وصل الدنيا وصل الحكايه وصل الروايه وصل هما السبب وصل السبب لا لا لا كده ما تعرفيش تحلي ونبقى بنطلع ايه عارفين ايه نحكي بقى ونعمل حكاوي لا لا احنا لا بنطلع نحكي ولا احنا بنقول ادي الاصل وادي اسبابها وادي طرق العلاج حتى في التربيه وانا متعمده معاكم في حلقات التربيه برضو لما بتيجي مشكله خاصه بالتربيه انا ما بقولكيش ادي وتنظرها وتوصفها ودي خصائص ماليش دعوه بكده لو حصل موقف ده اعمل ايه لو حصل كده وابني اعمل ايه الحل وايه الحاجات اللي تجنبني اصل المشكله هي كانت بتقول انا انها كانت مخطوبه لشاب وموعد جوازهم بعد شهر ولكن عملت الكبيره حد من الحدود وهي وهو وفقدت على اثرها انها ما بقتش بنت يعني خلاص وهم اتجوزوا خلاص بعد الشهر ده بتقول بس بعد الزواج ضميرها مأنبها جدا جدا جدا وبتعيط ومنهاره لاحساسها بالذنب وبتكلم زوجها على الامر ده بيقول لها خلاص انا صلحت الغلط يعني احنا اتجوزنا خلاص بس بتقول انا حزينه جدا والذنب يعتصر قلبها ومخليها منهاره جدا فبتقول لي كده بالنص بالله عليكي واستحلفك بالغالي ساعديني بصوا يا جماعه خليني اقصل لك الكلام ونشوف كل نقطه احنا ممكن نعمل فيها ايه وايه الشبهه ما بين جلد الذات وما بين تانيب الضمير بص انا معاكي ان ده ذنب كبير جدا وحد وزي ما انتم بقول لكم كده الله رسم الحدود اهو، بره الحدود حق لألغام، ما تطلعيش بره الحد. ذنب كبير ومحتاج توبه ومحتاج خطوات بعد التوبه. لكن خليني اقول لك اول نصيحه، اول نصيحه في مشكلتك دي ان الذنوب والكبائر ما بيكفرهاش، لا يكفرها ولا ينفعها، جلد الذات بس، جلد الذات بس بدون خطوات بعديها. بس لازم وحتما ولابد تأنيب الضمير، احساسه بالندم الشديد، وده موجود. بس تأنيب الضمير اللي يحصل ايه بعديها، اسمها عشان الغلط اللي بيحصل يدفعه بعده عمل، لازم عمل بعد تأنيب الضمير، مش بس احساس وانا منكسره وانا مقهوره وانا بجلد الذات. حلو جميل، الذله لله ده جميله، وتحسس انك مكسور لله يتبعه عمل، ما بقاش واقف محلك سر. لان ممكن ما تطلعيش بره دايره الحزن دي اصلا، وتفضلي محلك سر في الذنب ده واثار الذنب ده. خلوا بالكم في فرق ما بين تأنيب الضمير والندم على الذنب اللي حصل، ودي كبيرة، مصيبة كبيرة من الكبائر وحد من الحدود، وان انا اتبعه بتوبة وشروط التوبة والخطوات بعديها، وهنقولها ان شاء الله ونشرحها لكم النهاردة. وفرق تاني كبير بينه وبين جلد الزاد اللي يكسر العبد ومبقاش كسره، لا للأسف الكسرة دي ما تخلكش اصلا للتوب، او بتوب غلط على فكرة. مش هقولك يا في توبة غلط انا ندمان وخلاص، ما انا كده خلاص ندمان وانت، لا لا، ده في خطوات للتوبة. وفرق انك تبقى منكسر وقلبك حزين لله سبحانه وتعالى وفي ذلة لله فيدفعك للصلح مع ربنا سبحانه وتعالى، وبين انك تجلد زادك وما بتاخدش خطوة للإصلاح الغلط ده. خلينا نفرق ما بين الأمرين دول عشان دولت يعني يعتبر أساس الموضوع. التوبة الصادقة بتعمل ايه؟ بتحرك صاحبها وقلب صاحبها للطاعة، عمل الصالحات بتحركه للإصلاح، يصلح حياته ويجعل حياته مباركة ويبقى فيها فرحة. الله يفرح بتوبة العبد. ايه الفرحة دي؟ ان حال الإنسان قبل الذنب، حاله قبل هو ما بيعمل الذنب يبقى أفضل بكتير جدا من بعد ما هو عمل الذنب. بعد الذنب بيبقى أكتر لأنه بيتسعده على التوبة ويصلح حاله وخلاص يتجنب كده. وإن الله سبحانه وتعالى يرى صاحب التوبة ده في صفوف الطائعين، الناس اللي يعني واللي بينفعوا نفسهم وينفعوا غيرهم، مش بقى الغفلانين وأهل الغفلة والقنوط واليأس، لأ. الواجب لما تيجي تندم وتتوب انك تتذكر الذنب ده فيحصل كسره كده وذله لله سبحانه وتعالى. لكن لو انا اسرفت مثلا في مثلا انا خلاص بقى طاعت ربنا وانا بقيت اعمل الحسنات وانا كذا، ويبقى في بقى امل في الرجاء ما هيغفر لي، لا. او الواحد يعجبه الطاعه بتاعته او يجد في قلبه يعني كبر على الناس، لا، ساعتها افتكر الذنب وشوف انت عملت ايه، افتكر وانكسر لله سبحانه وتعالى. لكن ذكر الذنب خارج الحدود دي نوع من انواع بقى ايه، عارفه اللي بيقعدوا يعيطوا وينوحوا عويل، وهو كده ما بيفتش. عندي القاعده الشرعيه في الامر واضحه جدا، ان الحسنات، اسمعوا عشان بس ما نقعدش نقول كلام كده ونضيع ناس ويبقى لها فرصه انها تعود لربنا ونيأسها منها تعود لربنا. القاعده الشرعيه بتقول ان الحسنات يذهبن السيئات. يعني كان ترك الطاعة أعظم من أن أفعل الذنب. مجرد أن أنا بترك طاعة، أنا كنت على طاعة معلش سامحوني، بترك طاعة وأعمل ذنب، لا، تركك للطاعة أشد. كان شيخ الإسلام بين الأمر ده، اسمعوا معايا بقى عشان أقول لكم لفتة تحفة جدا، وبتبقى يعني فرصة جميلة جدا جدا جدا لكل حد عمل ذنب. عمل إيه؟ عمل سبعة من الكبائر، عمل حاجة من السبعة اسمها السبعة المهلكات الموبقات، كبيرة من الكبائر. مش ذنب هقعد أتوضى وأستغفر عليه، أقول لكم الآية بتقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لإيه؟ ذكرى للذاكرين. من أجمل ما قرأت في لطائف القرآن، كانت على فكرة اللطيفة دي في بداية كتاب عن القرآن، يعني كانت دي المقدمة بس، وجايبين لطيفة جدا جدا. بتقول إيه؟ بشرى لينا على فكرة وكل اللي عايز يبقى في معية النبي عليه الصلاة والسلام وفي مغفرة ربنا سبحانه وتعالى وينالوا الرحمة والمغفرة عشان تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضمن الله لك ذلك يوم لا يخزي، اسمع الآية بتقول يوم لا يخزي الله النبي ها والذين آمنوا معه. إيه ده؟ المفروض الذين آمنوا به، قال معه ولم يقل به. ليه؟ كلنا مؤمنين بالله وبرسوله، ولكن اختص فئة معينة. الفئة دي هتكون مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. مين هم؟ مين الناس دي؟ بص الجواب بقى في الآية التحفة الجميلة دي بتقول إيه بقى الآية الكريمة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من الذين إيه؟ معك. طائفة من الذين معك هم دول أصحاب قيام الليل، استحقوا أنهم يكونوا في معية ربنا سبحانه وتعالى وفي معية الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لأصحاب القيام. وكان بقى مش ليلة ولا اتنين، لا ده كل ليلة. جعلنا الله وإياكم منهم، قولوا أمين. إن الحسنات يذهبن السيئات. كده قبلها إيه؟ أقم الصلاة. قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل بيكفر الذنوب. مش أي ذنوب، حتى لو ذنوب الخلوات قيام الليل يكفرها. قيام الليل يكفر المعاصي والذنوب الكبيرة. قيام الليل للي عايز ربنا يحبه واللي بيحبه ربنا. طيب دي إجابة السؤال الأولاني. يبقى معيش في جلد الذات، أتبع التوبة الندم وأتبعها بعمل صالح، والحسرة والذلة في قلبي تبعني للإيه؟ للأمر. ده جابت سؤالك. أنا بنهار من الذنب، يبقى أتوب. وأتوب إزاي؟ واتبع السيئة الحسنة تمحوها. إن الحسنات يذهبن السيئات، كان قبلها إيه؟ زلفا من الليل، تصلوا قيام الليل. ده الحل. وادعو الله سبحانه وتعالى طالما سترك ما تتكلميش في الأمر ده تاني خالص، لا تحكي فيه مع زوجك ولا تحكي لحد ولا تبعتي. أنا جاوبتك أهو، بس وبينك وما بين ربنا، وتوبي واعملي الكلام ده وصلي قيام يا بنتي كل ليلة ركعتين قبل النوم. بعد المغرب بيحسب صلاة أوابين، بتحسب قيام. بعد العشاء بتحسب قيام. سيدنا بكر كان بيصلي بعد العشاء، وقومي ربنا وقولي له خلاص يا رب، الله سامحني يا رب، يا الله يا رب يعني غراني سترك المستور عليا يا رب، والله ما تجرؤا عليك يا رب ولا استهان بك، ولكن غراني سترك يا رب، يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب كذا. هو ده. طيب علشان نتجنب بقى الوقوع في معصية كبيرة زي دي، لازم نعرف فترة الخطوبة ايه اللي لها وايه اللي عليها، ايه ضوابطها. يقولك انت خطيبتي مراتي، يا ابني جبت الكلام ده منين؟ لا انا هجيب لكم نص كلام فتوى الشيخ المقدم. قال هما اجنبيان عن بعضهما، فلا يراه ولا ترى الا لحاجة، وبحضور أحد محارمها، لأنه لا يجوز لها الخلوة ولا الخروج معها إلا بمحرم، ما فيش خلوة ما بينه، ولا التكلم بعبارات الحب والغزل وكده. ده نص كلام الشيخ على فكرة في فتوى. ألا تكون هناك خلوة، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان سلسهم. ألا يحدث بينهما مصافحة، وإيدك بقى واللمس والهمس والقصص اللي ابتدى بيقلش الإيد، بس مش عايز أقول لكم، وهنقول على الشبهات دلوقتي. الالتزام بغض البصر، معقولة غض بصري عنها؟ اه مش خلاص قلت وخلاص وافقت واستخرت وحصل قبول، خلاص بتغض بصرك عنها. على فكرة ده صح. طب ايه اعقد يا عم، عايز تشوفها وتعيشوا بقى الحياة الجميلة، واعقد لإما استأذن أبوها يلا خلاص وعجل بالبناء. ما يكونش هناك في شهوة في القلب، يعني لهم الاثنين أو واحد منهم، يعني ينظر إليها بشهوة أو يكون في قلبه شهوة لما بيجي يكلمها أو يبقى موجود. وما يكونش من المرأة اللي هي المخطوبة في خضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرة. وانك تكون المرأة بكامل حجابها، مش خطيبي بقى فالدنيا بقت ما شاء الله، لا بكامل حجابها. كان في قبل ما اقول لكم على الشروط، ان لو اتحققت الشروط دي ان شاء الله ما تكونش فتنة، بس خليني اقول لكم كان في سنة 2012 حصلت حاجة عجيبة جدا هحكي لكم عنها دلوقتي. كان السوشيال ميديا يعني كان كله بيتكلم، كله يعمل منشن لكل المستشارين بقى اللي لهم في الأسرة والتربية والكلام ده، منشن خش ردوا على العالم دي والمشايخ والدنيا كلها، دول ضربوا في دول ودول بتاع علم النفس ضربوا كله كده. خلونا اشرح لكم بس في الحتة دي نقف شوية. وحصل ايه بقى؟ حصل ان في حد طالب من طلبة العلم تقريبا هو فقه حنفي وبتوع الشافعيات دخلوا. والمهم اللي حصلت الأزمة على ايه؟ انه بيقول لا ينفع الخاطب لما يروح لخطيبته ان مش عارفة ما تبقاش بحجابها، يعني لو هي لابسة خمار تخلع الخمار وده من حق. لا والناس التانية قال ده رأي، الرأي انها تخش مثلا تبقى لابسة تيير، حتى نص الكلام قال انها ممكن تبقى لابسة تيير، ولو طلب ان هو يبقى التيير مش طويل يعني جزء من الساق باين، قال كده نص الكلام اللي كاتبه. وقعدوا بقى يتكلموا في الكلام ده، والشافعية يردوا والحنفية يردوا والكلام ده. خليني بقى اسيبكم من العالم بتوع طلبة العلم، ربنا يعينهم. خليني اقول لكم الامر ده دلوقتي. هو ايه اللي حصل لما سيدنا جابر بن عبد الله راح علشان يتزوج؟ تسلق شجرة ورآها إيه بدون مع علم ليها، وشافها وهي في طريقها فين، راح المغسل في طريقها، فشافه صحابي قال له انت قاف في الشجرة بتبص، والله لست أقول للرسول السلام عليك والله لا اقول الرسول عليه السلام عليه. فلم ينكر الرسول عليه الصلاه والسلام على جابر بن عبد الله انه يراه. فالاصل انت عايز تشوفها شوفها بره البيت بدون علمها وبدون ما تاخد بالها. البنات بتتاثر بالكلام ده، لكن الولد يقول لك لا ما حصلش قبول، ما حصل. لا هي تتاذى نفسيا ولا انت نفس الكلام، وانت كده كده ولد ما بيعجبكش شيء، يعني انت راجل يعني. فشوفها بر حصل قبول يا ابني، وبتستخير عليها وبتستخير على القبول والكلام ده. خلاص لا ارتحت الشكل كده، اه لا الدنيا تمام، طب يلا بينا. دخلت البيت واتكلمت مع ابوها وعملت الحدود اللي احنا قلنا عليها، مفيش لمس مفيش كذا. الشبهات اللي بتحصل بقى كلام الشات، كلام الشات يقول لك ما انا خلاص وقرينا فاتحه. طب بعد ما قريت الفاتحه كلام الشات والتليفون انت فين؟ قولي لك من 5:30 برن عليكي، كنت اونلاين وانت عماله ابعت لك وانت ما رديتيش. يا ابني بتفتح الابلكيشن ولو سبته مفتوح ما عملتلوش غلق للابلكيشن بيبان انها اونلاين، عارفين المعلومه دي خصوصا في الايفونات بيبان اونلاين. لا ما هو انت كنت كذا وما رديتيش، كنت بتكلمي مين؟ لا ده انت كنت سهرانه. لا مالكيش، لا ما تروحيش فرح بنت عم، لا ما تروحيش الفرح عشان هيبقى فيه ابن عم ابوك اللي ابن خاله اللي مرات ما اعرفش مين جارتكم اللي كان عايز يتجوزك من مش عارفه كام سنه. ملوش ان يقول الكلام ده، ملوش انه يقول تنزلي فين وما تنزليش فين وتروحي فين. ما الخطبه ما هي الا ايه؟ وعد بالزواج، وعد. يعني غريب اه، يعني اجنبي اه، زيه زي بتاع الانابيب اللي ماشي في الشارع هو كده. ينفع بتاع الانابيب يجي يقول لك مش عارفه اعملي ايه وروحي ايه؟ زيه زي الناس اللي هو كده. ما وعد بالزواج، ولم وما فيش راي فقهي بيقول ان هو له عليها ولايه الا اذا كانت في مكان بره البيت ومكان ما فيهاش لها محرم ولا ولي، فينفع ان هو هي تتخذه في الفتره دي مسافه لحد ما يوصلها البيت فقط. لكن يجي بقى يتحكم فيها ويقول لها ما اعملي وما تعمليش وكذا وكذا، لا ده انت مراتي قدام ربنا، انت مين اللي مرتها لك يا ابني دلوقتي؟ يعني مين اللي خلاها زوجتك دلوقتي؟ واعملي ووريه كذا وحقي، وانت بتاعتي وانت مراتك بتاعتك منين؟ الكلام ده غلط. والناس بتتعامل في الخطوبه كانه زواج وكانه خلاص. لا لا ما هو الا وعد بالزواج، يقعد معاكي في وجود المحرم، ويقعد معاكي في وجود اهلك وفي وجود اخوكي وفي وجود ابوك، عايز يكلمك شات باسوردك حبيبتي مع البشريه يفتحوه في اي وقت، لا يستحي يتكلم في الكلام، ولكن كلام لا يستحى منه. لا تستحيش انت كواحده مخطوبه او كده ان ابوك يسمع الكلام ده. ملوش انه يقول لك بحبك وحشتيني ودبت فيك ومش عارفه خطوتك كانت ايه، طب انت فين وقاعده فين وقاعده ازاي، لا قاعده ولا نايمه، طب نايمه ايه، الدنيا حر، طب لابسه ايه، طب ما كل القصص العظيمه اللي ماهيش عظيمه خالص عشان تأدي في الاخر انا ما بقتش بنت بنوت. انا قلت لكم ان المشكله دي اقل الدرجات، اعلى الدرجات انها حملت منه ومات قبل جوازهم باسبوع، مات العريس، مات الخطيب اللي هي حامل منه قبل الدخله باسبوع، وبقت مشكله ونروح فين ونكلمي مين وتعملي مين، جبنا الام بس وبتاع مش عارفه ايه. وصاحبه قال وفاء لصاحبي هستر عليها وتزوج. ليه نوصل لمشاكل يعني ونضطر لحلول ونضطر لامور طالما تعدينا مربع حدود ربنا سبحانه وتعالى وهو كرمك؟ اوعي ترخصي نفسك والله مهما كان يقول لك بحبك والكلام المعسول وكذا. والبنات اصلا تقول لك كلمه ما بيقولهاش، هو مش شرط يعني، هو لسه ما قالش بحبك ولا بس انت كذا وانت شغله بس خلاص عندها استعداد مش عارفه ايه، الا ما رحم ربي المتربيه اللي طالعه من بيت قال الله وقال رسول الله وربنا في حياتها والحدود في قدامها وخيانتها لله عز وجل في الاول والابوها اللي مستامنها والامها اللي مستامناها. ليه نضطر لحاجة زي كده يا جماعة؟ ما نضطرش للكلام ده. حدود، عندي حدود، هو أجنبي عني، ما ينفعش خلو، ما ينفعش يكلمني في كلام خارج، ما ينفعش يقول لي ما ينفعش يقول لي توسطي لأبوك عشان ما عرفش الاتفاق الفلاني، اتفاقك كان مع رجالة يا ابني، عايز تخلص بتاع روح للرجال زي بتوصيهم. انتوا فاهمين الكلام ده ولا لا؟ عشان ما تجيش مش تبكي، ده انت هيبقى نازل الدموع دم كده من سواء لا قدر الله حصل قدر الله ما حصلش. فمالوش ان هو لا يلمسك ولا يقول لك ولا الكلام ده. ووالله ثم والله وبالله وطالله ان ما في ولد بيلمس بنت حتى لو كانت هي مقرفه حتى عليه ولا كذا ويلمسها في حرم بدون حق من الله ادى اليها ان هو يلمسها الا وتحول الامر ده الكره ليها. تقول لك ده احنا واخدين بعض على حب، ده احنا 5 سنين ما اعرفش عاملين ايه ودوسنا في الحلل وما اعرفش طلعني ايه والكلام اللي بتسمعه ده، وبعد ما خلصنا الدنيا دي كلها كرهني، كرهوا بعض، ما كملوش 6 شهور زواج. ليه؟ افمن اسس بنيانه، ما لازم البنيان ده يبقى على تقوى وعلى صلاح، على تقوى وعلى صلاح. اوعي ترخصي نفسك، اوعي ترخصي، ما تسمحيلوش مهما كنت بتحبيه، مهما كده قولي له في البناء ان شاء الله باذن الله لك ما تقر به عينك والله، اما ده لا. وطول ما انت معززه نفسك، طول ما انت ما شاء الله عليك، طول ما انت معززه نفسك كده، وطول ما انت ممتنعه على راسه شايله ده الاصيله الصالحه الصالحه. في اداب للخطبه، في اداب للخطبه، انا بصلي صلاه استخاره وادعو الله سبحانه، اللهم ان كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه طبعا فقدره لي ويسره لي، وان كان يا رب شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه فاصرفه عني واصرفني عنه، لان تعلق القلوب مصيبه من المصائب. والاستشاره نستشير اصحاب الخبره المؤتمنين، الصادق المؤتمن هو ده، بنختار الطرف، تختاري الراجل على اساس الدين والخلق، واوعي تنسوا الميزانين دول واحفظوهم، خلق ودين، مش دين بس اصله بيصلي اصله مش عارفه ايه اصله، لا لا لا لا لازم اثر الصلاه واللعيه والجمال والصوم والمسجد كل ده يبان على ايه؟ على الخلق، على المعاملات، بيتكلم ازاي، بيتعامل بايده ازاي، بيضرب بيلطش بيقول لي كذا مش عارفه ايه، ده كريني مش عارفه هو كاني عدوته ده مش عارف، لان اثر العباده ما بانش على الجوارح. صايم وبيسب ويشتم ويلعن ومش عارف، فليس الله في حاجه ان يضع طعامه وشرابه وايه جت على، لا لا روح اشرب يا ابني، روح اشرب واعمل يا ابني بتاع. ليه؟ لانه معامله لازم يبان. تاني، اوعي ترخصي نفسك، اوعي ترخصي نفسك، اوعي تستجيبي مهما كنت بتحبيه، مهما قالك من كلام معسول، مهما مهما مهما. الصبر على الامر اذاقه الله ايه حلاوة للإيمان، بتحسيها في قلبك وفي أمرك وبيبارك لك في الزيج، خلاف كده لا. لو عايزها أنت كمان حلال ما تلمسهاش وما تقولش كلام حرام ولا تستغل، حتى ما احنا قرينا فتح، ما احنا خلاص والله هتجوزها أمام الله والله ونيتي وكذا وكذا، ايش احنا عامل القيامة قامت مثلا، الزلزال جه خد نص البيت ده وساب نص البيت ده، تتساب هي بقى كده وما بتتنساش. تعالى ما أقولك على حتة خاصة بالبنات، ما بتتنساش البنت اللي اتلمست قبل زواجها. تاني، البنت اللي اتلمست في الحرام قبل زواجها مهما كان درجة اللمس من أقل درجة لآخر درجة، بتعاني وبنقعد نعالج 6 شهور لسنة كاملة بأثر معاناة لمسة زوجها الحلال بقى اللي جالها، علشان هي بتقارن باللمسة استغفر الله اللي حصلت قبل كده، بيعانوا نفسيا بتعاني نفسيا، ولازم بتقولي بتيجي صورة فلان كارثة. طب انا كده فاكرين لما قلنا ان الراجل راح قال لزوجته ما احلاكي في الحرام وبتاع، وزوجته راحت هو خد سيئات انه كان يظن انها امرأة اخرى، وهي ما خدت لان هي عارفة ان ده زوجها، مجرد الفكر في, في, في, في, في امر العلاقة الخاصة بحد خلاف زوجك ولا حد خلاف زوجك ولا حد خلاف زوجتك، تقسم تقسم انت مين اللي في دماغك. عشان كده الناس اللي ما شاء الله بتتفرج بقى، والناس اللي زي طلقة بصرها، والناس اللي عاملة كارثة عايشين في كوارث. ما ترخصيش نفسك، وخلي يا بنتي خليكي عزيزة كده زي ما الإسلام كرمك وعزك، خلي عزتك وأول لمسة وأول كلمة بحبك وأول مشاعر تطلع من قلبك لحلالك، للراجل اللي جه خبط على الباب، الراجل اللي عارف قيمتك وقدرك وراح لابوكي ما خدكيش من بره او كذا. انا عايزه اقول لكم ان في مجموعه لا يستهان بها، يخش بالشوكولاته الغاليه جدا وكذا، ونقرا فاتحه بسم الله اخلص جيش بقى ان شاء الله، معايا سنه ونص اهو ولا سنتين ومش عارفه معايا ايه وكذا، فقدامنا سنتين تكون هي في ثالثه ولا في رابعه، نيجي ودخل طالع في البيت على المقابله دي، وهو ناوي ايه؟ مش ناوي، هو ناوي بس مش عايزه اقول كلام مش كويس، عايز يخرج ويتفسح ويعمل وبتاع وخلاص، بتخلص على كده بايه؟ بعلبة شوكولاتة. لا لكل اب لا لا، اهله ييجوا ونشوف الاتفاقات، واقصى حاجة تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يدك. كلمنا ان في 40 سؤال، فاكرين الحلقات دي ارجعوا لها تاني، ان فترة الخطوبة اتكلم في ايه واقول على ايه وايه اللي واللي اسأله، علاقته بأهله، علاقته بالشغل، العلاقة بالتربية، هنعمل إزاي، هنخرج إزاي، مين مرجعيتنا ده، لكن تأمرها وتنهاها ويبقى ده كأنه فرض عليها، لا لا لا، أو ده أقول لك رأي وتلتزمي بيه، لا، مالكش إنك تلمسها، تسمع كلام أبوها، لا تسمع، لا تسمع كلام أبوها، لأن أبوها هو لسه الولي، ما تبقى بيتك تسمع كلام، خلي بالك يعني، وانت كمان خلي بالك دي مش زوجتك، مجرد وعد بالزواج، اوعي ترخصي نفسك مهما كنت بتحبيه، وخلي اللمسة الأولى لزوجك حلالك. أدعو الله سبحانه وتعالى للبنات كلها يجوزهم التقي النقي يا رب، ويحفظهم ويحفظ بنات الأمة ونساء الأمة، اللهم أمين. فاصل قصير إن شاء الله ونرجع مع بعض ناخد اتصالك، فاصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده بسرعة الأسئلة اللي موجودة على البث. أسماء خالد بتقول يا دكتورة بعتلك رسالة على الأسق. بص يا أسماء، تعالى ما أقولك على تعالى ما اشتكيلك يا أسماء. أسئلة الأسق أسئلة يعني طبعا لما بتجاوب بتظهر السؤال على الصفحة، فهم بيقولوا لا الأسئلة دي خاصة، لو سمحت يا دكتورة ما تجاوبش على الصفحة. فعبال ما اكتشفت أن لازم أعمل مش عارفة خاصيتي عشان يظهر للي بيسأل، بس أسئلة وحشة جدا. وطبعا عشان الاسك انت ما بتبقيش معروف، لا شرط اكونت ولا اسم ولا الكلام ده، فطبعا الناس بتقول على مشاكل جامده جدا. انا يعني والله مشكله من المشكلات تنتني اصلي ليل قيام الركعات طلب حاجه، يا رب حللهم، يا رب ما توقعش في الغلط، يا رب ما توقعش في الحرام، يعني عشان بس مجرد بس يعني الفاجعه بتاعت الاسئله. فخلينا اخد الاسئله يعني بالترتيب، وان شاء الله باذن الله يا بجاوب منها على في الحلقه، يا بجاوب يوم الجمعه تقريبا ان شاء الله في حلقه اسئله الاسك. وان شاء الله هناخد النهارده سؤالين من الاسئله دي، الله سبحانه وتعالى يكون سؤالك منهم. دكتوره انا بموت فيكي فاطمه، وانا كمان يا فاطمه جزاك الله خيرا، بحب اسم فاطمه جدا. وقولي لي ازاي اجيب امتياز في كليه لغه عربيه ازهر. اعربي القران للي عايز يتميز في لغة عربية، واللي عايز يتميز في علوم اللغة عامة اعربه، هات كتاب اعراب القرآن وشوف الاعراب عامل ازاي. في كمان كتاب للنحو الفاضل السمرائي، هاتي الحاجات اللي خاصة بس بالقرآن واعراب القرآن، هتبقي بصي مش مدقق لغوي بس، انت هتبقي متميزة جدا جدا في اللغة. الله سبحانه وتعالى يجعلك من اول الدنيا والاخرة. خالد حسان بيقول الكل في غفلة، المال والانترنت والتواصل والسهر حتى الصبح والموضة. والله الله سبحانه وتعالى الافاقة للأمة، اللهم امين. طيب ناخد كده الأسئلة من اللي معانا. طيب عندي يومي بتقول ربنا يبارك لك يا دكتورة، بحب حضرتك جدا، حبك الله، أنا عندي بنات، عايزة حضرتك تقولي لي إزاي ربيهم خصوصا هم في مرحلة مراهقة. إن شاء الله إحنا وعدينكم إن إحنا هنتكلم عن مرحلة المراهقة وهنقسمها، المراهقة المبكرة والبنات هنعمل فيهم إيه، والمراهقة المتأخرة مع البنات، وبعدين نخش بقى على الأولاد بإذن الله. تابعي معانا الحلقات دي بإذن الله. طيب ربنا يرزقنا بأحلى، ربنا يبارك فيك، شكرا ليكم، ده أنتم اللي أجمل هدية، ربنا يصلح حال الأمة. أنا هحاول آخد اتصال، لا قبل الاتصال، قبل ما أستاذ أحمد زي ما أنتم عارفين يعني إيه هرينا بالاتصالات، خليني آخد سؤال من الأسئلة العظيمة اللي عندي لأنهم متأخرين وبتوع المرة اللي فاتت. السلام عليكم يا دكتورة، عندي مشكلة خطيرة ممكن تجاوبيني من غير. طيب حاضر. ليا أخوات بنات، تمام، زوج أختي إن لله. طب يا جماعة زوج أختي بيخون أختي مع أختها، اتكلمت كتير، وهو إنسان فاجر ما لا يهمه شيء، هو ساكن عندنا في بيت العيلة، أختي اللي هي مراته سلبية جدا وعرفت كل حاجة، لكن مش قادرة تاخد موقف معاه مع إن هي موظفة وكده، وما هيش في حاجة له، وانا قلت لها تتطلق بس هي مش راضيه، انا دمي محروق مش عارفه اتصرف. طيب خليني اقول لك على اجابه سؤالك. جوز اختك بيخون اختك مع اختكم الثالثه، ماشي كده، فيعني دي دي دي دي كارثه، تعملي ايه وهي وزوجته عرفت وما خدتش موقف. انا بس خليني برضو افنط الكلام عشان ايه الاسئله بتيجي كده والتوصيف. انتوا عارفين خيانه يعني ايه؟ طيب هل هي مجرد كلام، مجرد كلمات اعجاب، مثلا شات ما بينهم مثلا والامور ما تطورتش، استغفر الله، لا علاقه محرمه ولا اسم ولا الكبيره؟ ها يعني تقسيمات المراحل عامله ازاي عشان كل مرحله ليها؟ لو هو الحاجات دولت كلها دون الكبيره سهل جدا الدنيا تتعالج، وان شاء الله بالاستغفار وبالتذكير بالله سبحانه وتعالى وبالكلام ده وعلاج بالصدمه وهقول لك تعملي ايه. لكن لو الكبيره مصيبه لانه واقع في امرين حرمتين اتنين، حرمه الخيانه ذات نفسها وان ده خيانه حرام وان ده علاقه محرمه، وحرمه خيانه المحارم ذات نفسها، يعني بيبقى اسمه زنا محارم، كبيره فوق الكبيره. أدعو الله سبحانه وتعالى يعني ان ربنا يسلم الامه من الحاجات دي. طيب انت كلمت اختك وهي قالت كذا، الله اعلم ايه اللي دار بينها وبين زوجها، خلينا نظن الحسن وانا بعالج نفسيتك عشان التعب اللي انت فيه دلوقتي. اختك الله اعلم واجهت زوجها ازاي وقالت له ايه وهو رد عليها ايه، طب انا توبت، طب انا اخر مره، طب معلش اصل انت كنت مقصره، طب كذا، اي كلام بقى من الكلام اللي بيفبركوه هي وزوجها وخلاص. مين يحاسب؟ الزوج. طب اختك تتحاسب ليها مراته؟ لا خلاص ادام قالت ونصحت وعملت طلعت من عنقها خلاص. طب ده جزء. الجزء بقى بتاع اختك الهانم التالتة دي، الهانم التالتة دي فين دي؟ مش متجوزة ولا متجوزة ولا ايه؟ والدنيا ماشية ازاي؟ اعمل ايه تجيبيها التالتة دي تقعديها كده اعملها علاج بالصدمة كده؟ فوقي يا حبيبتي فوقي، الله سبحانه وتعالى يراك ويرى فعلك ويرى كذا. واختك الخيانة في حد ذاتها مصيبة، ما بالك بقى ان دي اختك. هي الحالة النهاردة بقى عاملة ليه كده بس؟ اختك يعني اللي يصيبها كده لما بتتخبط، يقول لنا زمان كده يقول لك لما تتخبط اول حاجه بتقولها تقول اخ. اختك لحمك دمك، ما يؤذيها يؤذيكي، علاوه ان هي خيانه كمان لله سبحانه وتعالى انها كبيره بغض النظر يا اختك ولا لا. فتمسكيها من رقبتها كده وتنصحيها لله وتذكريها بالله وتخوفيها من الله عقاب مصيبه. والله والله لو عرف الناس اللي بيعملوا الكبائر واللي بيزنوا سواء زنا قول او نظر او لمس او فعل كامل، لو عرفوا يعني جزاء الزناه يوم القيامه في وادي اسمه أثامة. أثامة دي النار بتستعيذ منه كل يوم 40 مرة. تخيلوا بقى أهل النار اللي في النار بيتعذبوا يقولوا لأصحاب أثامة دولت والله النار أهون علينا من الرائحة النتنة اللي طالعة من الوادي بتاعكم. إيه عذابهم؟ النار تدخل في فروجهم اللي زنوا بيها اللي زنوا بيها. انا عايز اقول لك ان كتاب ابن القيم مخوفني جدا لانه قال لي ان في زنا حقيقي وفي زنا مجرد. طب تحت انهي طائله؟ انا صلى الله عليه وسلم نسأل الله العفو والعافية للأمة. معظم الناس تحت الزنا المجرد، شات وكلام وبسطه ومش عارفة وإيه ولمم. ها غلط. تيجي النار في الفروج تحرق الفروج، تطلع خلاص ومتعلقين بقى كده وينزل الجلد والكلام ده ويطلع منهم، من تعرفين الحر بيطلع منه صديد. نسأل الله العفو والعافية يا رب، قولوا أمين. ينزل القح والصديد يعمل أودية في النار، ده شراب اسمه إيه؟ الخبالة. دي اللي بيشربوا منه أهل النار، استغفر الله. اللي بيتحرق بيبقى عايز يشرب ميه، يقول لك لو نسبه الحرق فوق 60% ما تدلوش ميه، عايزين يشربوا من الحرق، يشربوا ايه؟ استغفر الله. القح والصديد ورائحه نتنه تطلع من أثامة ده الا من تاب. واحنا قلنا النهارده التوبه تبقى عامله ازاي؟ ندم وعدم عوده وقفل جميع وسائل التواصل وابدا يا رب وتبت اليك ومش راجع واكفني بحلالك عن حرامك، هو ده. ونسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب. صلاة والعافيه مصيبه كبيره محتاج التوبه بتاعتها، محتاج توبه كبيره عشان ربنا سبحانه وتعالى ثم يتبعه بعمل صالح وما يبقاش في قلبه لذه يا شفتوا ايام زمان الواحد كان مش مقطع السمكه وده، شوف كنت بروح ما اعرفش عند البيت مين وبنت مين وفي قلبه استغفر الله لذة المعصية. جيب أختك دي وقولي لها اللي أنا بقوله لك ده، سمعي المقطع دوت وخوفيها بالله وخوفيها بأثامة. كم لبستم يوما أو بعض يوم؟ 60-70 سنة أنتوا عشوها في الدنيا، يوما أو بعض يوم، ما بين صلاتين على المؤمن، ما بين صلاتي، فرق بين صلاتين الظهر والعصر 3 ساعات مش يوم كمان. كارثة. وإيه بقى شاشة عرض؟ فضيحة، دي الكارثة الكبيرة بقى، شاشة عرض كده على الخلائق كلها، يعرض الذنب اللي العبد عمله على الخلائق كلها في أرض المحشر، كل الناس شايفة، استغفر الله. سينما، لا فيش بقى حذف ولا في شايف، والناس شايفه، نسال الله العفو والعافيه، لا تجهروا ولا تكبروا ولا استغفروا واذلوا لله سبحانه وتعالى ثم يتبعوا بعمل صالح. اسال الله لك العفو والعافيه والنجاه يا رب. وسيبي اختك طالما يمكن الله اعلم زوجها وعدها بايه، يمكن تاب الى الله، يمكن كذا يمكن كذا، ما نعرفش. لكن هات اختك الثالثه دي وخوفيها بالله، خوفيها بالله، خلها تصلي ركعتين توبه لله وتقول له يا رب انتهيت، انتهيت يا رب خلاص. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال. معانا منوره من الجيزه. السلام عليكم يا منوره. سمعاكي يا حبيبتي، اتفضلي. الله يبارك فيك حبيبتي، بس علمنا الصوت شويه يا شباب. بس انا عندي مشكله كبيره قوي وعايزه اكلمك بس عايزه اجيب على الهوا. طب علي صوتك يا منور عشان انا مش سامعاكي. عندك مشكله كبيره قوي، ايه المشكله؟ ها؟ مش عايزه اتكلم فيها على الهوا، بيني وبين جوزي. بتقول ايه؟ انا مش سامعه. طب خلاص يعني هنا الاتصال تاني، بنبه عشان بس ايه، هنا الاتصال يا جماعه اللي بتتفرجوا على بيوت منوره، الاتصال الرقم على الشاشه ده واتس، انتوا عندكم مشكله هتقولوها لي على الشاشه واحنا نحلها. الخاص المشاكل الجامده اللي مش عايزين تقولوها وتعملوا اكونتات فيك ولا اي اكونت اتقفل بعدين عندكم الاسك، عامله يوم مجاني بس مباشر على اليوتيوب وعلى الصفحه، كل ده الحاجات اللي ممكن نتجاوب عليها. اما ترتيب الاسئله الغير متاحه والكلام ده مش مجاله هنا، تمام؟ فاللي بتتصل تتصل عشان تقول مشكلتها عشان ما نضيعش وقت الاخرين اللي بعد. معانا ايمان من البحيره. السلام عليكم يا ايمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. الله يكرمك يا دكتوره، معلش يا دكتوره بس تسمعيني. عينيا ليك. انا الله يكرمك يا رب يا دكتوره، انا عندي انا بقالي 16 سنه متجوزه. تمام. ماشي. عندي 3 بنات. ماشي بما يرضي الله مع جوزي ومع اهل جوزي، وانا في بيت عيله ومقضيه زي 10 ساعات او 12 ساعه في البيت تحت مع حماتي وحمايا وما قصرتش مع اي حد خالص. تمام. المشكله ان دلوقتي كان هما مشكلتي مع جوزي، اولا ان انا قبل ما يخطبني اول ما جاني اول مره قلت له لو سمحت انا بتشرب سجاير، قال لي لا. قلت له طب الحمد لله، ما حطيتهاش شرط ولا حطيت اي حاجه ماشي، بس انا ما كنتش بحب واخدت الكلام منه بثقه ماشي. بعد الجواز على مدار 16 سنه يعني يمكن 10-15 مره عرفت ان هو بيشرب سجاير، فكل مرة كنت بتكلم معاه بلاش كده، أنا ما بحبش كده، صحتك بأناتنا مش عارفة إيه، مصر برضو عليها ماشي. لحد ما آخر مرة حصلت مشكلة جامدة بيني وبينه، أنا يعني اتكلمت معاه وقلت له مش هينفع نكمل معاك على كده، لأن أنا مش عارفة أعيش معاه، أنا ما بحبش مش حب السجاير لا، بس انا شايفه انسان نظيف، مش عارفه اتاقلم مع يعني اعيش مع انسان بيشرب سجاير، مش قادره حتى يلمسني، مش قادره حتى نتكلم معاه ماشي. حلف لي على المصحف ان هو ما هيشربها تاني، بعد الحلفان ده اكتشفت برضو ان هو شربها تاني. طيب ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني ان انا كنت مع حماتي بقالي 16 سنه، فتعبت صحيا ما بقيتش قادره، بناتي دلوقتي بقوا محتاجيني اكتر، صحيا ما بقيتش قادره اقدم فوق وتحت، فدلوقتي قلت لهم انا عايزه بس انفصل شويه وهشوف برضو حماتي وهنزل لها واعمل لها اللي هي عايزاه وكل حاجه، رفضوا رفض تام. ماشي، فمش عارفه بقى اتصرف ازاي يا دكتوره. طيب اسمعيني يا امان. السؤال الاولاني موضوع السجاير، انا بس اللي يعنيني اللي انا يعنيني في موضوع السجاير ده ان ان ان هو كذب عليكي، يعني المفروض هو يكون صادق، بس انا عايزه اقول لك يعني 15 سنه او 16 سنه 10-15 مره يعني كل سنه سجاره، يعني لو هنحسبها بالنسبه كده طبعا ده لا يبرر. ممكن الارتباط الذهني عند الشباب وعند الرجاله موضوع السجاير حاجتين، لما اكون متوتر اشرب ماشي، او في حاجه مضايقاني فاشرب عشان انسى، او علامات الرجوله، لاني كان في فتره كبيره جدا جدا من افلام السينما انك عشان كبرت وبقيت راجل فانت بتشرب سجاير، تمام كده؟ التلات حاجات دي هل هو مثلا ما بتحصل عنده ازمه بيحصل كده فاحنا نعالج المشكله، لان يعتبر الشرب ده بالنسبه له عرض مش مش مش مش مدمن يعني. تاني حاجه بقى الاساليبك، انا بحبش بتبقى ريحتك مش عارفه ايه، طب انا كذا ممكن ارجع مش عارفه يحصل، وانا بحب اتقرب منك، يعني الكلام بتاع النساء الطيب اللي تخلي زوجها لا هي ما اذاهاش في حاجه زي كده. واشوف الاسباب، هو متضايق ولا متوتر ولا مضغوط ولا عنده احساس بنقص في في في في, في نظرته لنفسه الشخصيه والثقه بالنفس والكلام ده فبيشربها عشان مش عارفه ايه كده يعني. فلما اعرف السبب نعرف نعالج. والدعاء، ودايما اقول ادعو الله وسمعيه، ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا زوجي الحبيب ان ربنا يعافيك من السيجاره. الحمد لله انها ما بتتحشش ومش عارفه بتحصلها يعني ايه، الحمد لله ان هي الدنيا كده بس يعني. لكن طبعا اللي بيبقى عايز رضا ربنا لا ضرر ولا ضرار، وهي براي الفتوى وبنص الفتوى من الخبائث وما ينفعش ان احنا نعمل. وبيبقى ضعيف العبد اللي بيبقى ماسك سيجاره ولا ماسك حاجه، بيبقى مرتبط بيها يعني شهوته غلباء اكتر من نفسه، ما عندوش قوة مثلا أو إصرار أو عزيمة أنه يسيب الأمر ده. بس في ناس كتيرة عملت ونجحت، فنعرف الأصل وبالراحة معاه. موضوع حماتك، أنا بتكلم مع زوجي اللي 12 ساعة في البيت وأنا برفض الكلام ده يا جماعة، أنا بقول لكوش ما تنزل، لا انزلي وساعدي حماتك وقدم له عيشة مشتركة وناس مبسوطة وما فيش أي مشاكل وناس محترمينك ما فيش مشاكل، لكن ما بتبقاش 12 ساعة. لازم المرأة والزوجة تحس أن لها بيت ولها مملكتها ولها شقتها. أخلص مع حماتي الحاجة، نخلص 3 4 5 ساعات حلو جدا، 3 ساعات يعني 9 ل 12 بننزل نخلص الدنيا والاكل والحاجه، ولو في ترتيبات وكذا اطلع فوق اشوف شقتي اشوف حالي اشوفي نفسك شوفي اولادك شوفي حضري مفاجاه لزوجك وهو جاي، تنزلي لهم تاني مثلا تحطي غدا وتعملي وتخلصي وبعد كده تقعدي معاهم تتسامري لحد زوجك ما يجي. يعني ما يبقاش انه لازم من الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه، وان انا من 7 الصبح لحد بالليل لما هم يناموا، لا ده مش شرط ولا لازم عليكي ولا فرض عليك. وكلمي زوجك في كده، قولي له انا مش شو انا عايزه ابقى في بلاد، ده حقك، حقك ان يبقى لك بيتك ومملكتك الخاصه. تتكلمي معاه في الكلام ده وكلميه بالشرع ان ده ليا كذا ولا كذا، وانا بعمل كده فضل مني، فانت ما تخليهوش فرض عليا، ما تخليهوش فرض على انه بيقلب بعد كده حتى عشان نفسيتك. ادعو الله سبحانه وتعالى توصلوا الحل ويبقى عندكم يعني الصلاح الكامل، اللهم امين. معانا ام محمد من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. احب حضرتك قوي والله. احبك الله يا محمد، ربنا يبارك فيك. بس علي صوتك بس شويه. حاضر. انا بس عندي مشكله كنت عايزه اخد راي حضرتك. لا مش سامعه حاجه خالص يا شباب، مش سامعه. علي صوت في الاستوديو حتى. احب حضرتك قوي والله. الحمد لله يا محمد، ربنا يبارك فيك. بس علي صوتك بس معايا يا دكتور. سامعاكي اهو، كلميني بس من التليفون وطي التلفزيون اتفضلي. حاضر. بقول لحضرتك عندي مشكله عايزه اخد رايك فيها. اتفضلي يا حبيبتي. انا كان عندي اخت 4 سنين توفت. تمام ماشي. من ساعه ما توفت بقى لها سنه دلوقتي. انا مش طبيعيه زي الاول. إيه إيه، كان عندك اخت ولا بنت؟ اخت. اختك سنها 4 سنوات؟ طفلة يعني. بعد ما توفيت وانا مش طبيعيه خالص زي الاول. فرق سن بينك وبينها كام سنة يا ام محمد؟ فرق سن بينك وبينها كام سنة؟ حوالي 15 سنة. تمام. ووالدك ووالدتك موجودين؟ انا موجودين، ايوه انا متجوزة وعندي طفلين. طيب. قولي لي بقى الحاله النفسيه اللي انت فيه، الحاله النفسيه ايه اللي بتفتكريه او ايه اللي بيحزنك ساعه ما بتفتكريه او ايه اللي بيخليكي تفتكريها وتحزني كده؟ مش بحزن يعني، انا مش طبيعيه دايما خايفه على اولادي. خايفه على جوزي، بقيت حاسه ان الموت ده خلاص جاي. الموت ذات نفسه يعني. على اولادي وعلى جوزي. هي كانت مريضه ولا ماتت ازاي؟ لا كانت طبيعية عادي، ماتت كده موت فجأة وهي قاعدة معانا. طيب فالخوف من الموت عامة يعني دلوقتي بقيت خايفة يعني على أولادي وجوزي، دلوقتي بقيت خايفة على نفسي يعني، بقيت حاسة إن أنا هموت وأسيب ولادي. طيب هقول لك عشان إحنا قدامنا دي عشان خايفة ومنهارة. هقول لك. حاضر يا محمد. هقول لك يا محمد بصي، سمعت ايه؟ سمعت كمان يعني المدة يحس قبلها ب 40 يوم. لا لا لا لا لا اسمعيني يا ام محمد، خديني بس دقيقة ولا نص دقيقة. اولا جميل ان انا يعني اكثره من ذكر هادم اللذات. ليه النبي عليه السلام وصل الوصيه دي؟ عشان يبقى قلبنا قلب حي. ونروح نشوف المقابر كان نهيتكم عنها، لكن دلوقتي روحوا بس تروح النساء معاها محرم. ليه؟ عشان القلب يعني هي دي، يبقى قدامنا الموت مرحله لما بعده. احنا هنا ضيوف في الدنيا، في الضيوف رايحين فين؟ من الموت مرحله، ودي الغيبيه الوحيده. كل الغيبيات ما بنعرفش نشوفها الا الغيبيه الوحيده هي الموت، هي الوحيده اللي بنشوفها قدام. ليه؟ عشان الحياه الاخره هي دي الحياه الثابته. فانت هنا بس عشان خاطر هناك، عشان خاطر الاخر. فعندك موضوع الموت عشان يدفعني لعمل ذكر الموت وهدم اللذات. ما اقعدش منكسر واقعد خايف واقعد كذا، لا. الاولاد ولا الزوج لله عندي، اولادي دول عندي من الاولاد كام؟ عندي اثنين، عندي ثلاثه، عندي لله، عندي اثنين من الاولاد لله، عندي اربعه من الاولاد مش احنا بس مسترعين عليهم، فان اجلا ام عاجلا. لكن احنا الخوف من الحاجه المستقبليه اعالجها بحاجتين. اولا ان انا اعمل عمل صالح يخليني ساعه لما يجي الموت او هدم اللذات ده انا ابقى مستعده، ابقى متصدقه، مصليه الصلوات، عامله قراني وردي، مطيعه ربنا سبحانه وتعالى، طيعه زوجي، بربي اولادي التربيه الصحيحه، بحيث لما اجي اقول يا رب يعني هذا جهدي. والامر الثاني العمل اللي يدفعني للاخره. الامر الثاني ادعو الله سبحانه وتعالى، انا خايفه من حاجه تحصل في المستقبل، خايفه على اولادي يحصل لهم كذا، خايفه على زوج، خايفه على نفسي يحصل لي كذا ولا كذا وكذا. لازم احدث توبه كل يوم. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتوب 70 مره في اليوم، وكان بيصلي لحد ما تتورم قدماه. والامر الثاني يدفعني، يدفعني يا بنتي، خلي الخوف ذات نفسه ده يدفعك لعمل، ما يبقاش هو بس انا لا لحد هنا محلك سر وكده خلاص وانا خايف. وادعي بايه؟ باسم الله اللطيف يلطف بك فيما جرت به المقادير. اللي خايف من حاجة في المستقبل يدعي بده، اللهم أسألك باسمك اللطيف أن تلطف بي يا رب فيما جرت به المقادير، تحسن لي الخاتمة يا رب، ويبقى دايما ختمتنا خير. أدعو الله سبحانه وتعالى الوقت خلص أنه يبارك لنا ولكم، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات